واسمع كلامك وياي اشوف خيالك بعينيا واسمع واسمع كلامك وياي وياي اشوف خيالك بعينيا واسمع واسمع كلامك وياي وياي نام الوجود من حواليا وانا سجر في دنيا كلامك وياي وياي اشوف خيالك بعيني واسمع واسمع كلامك وياي وياي نام الوجود من حوالي دنيا اشوف خيالك بعيني واسمع واسمع كلامك وياي وياي اشوف خيالك بعيني واسمع واسمع كلامك وياي اتصور حالي ايام وليالي اتصور حالي ايام وليالي ايام وليالي سهرت وحيد والفكر شريد وسهرت وحيد والفكر شريد Thank you. تمنيت لأي وسهرت وحيد، والفكر الجفا محروم منه، حتى الجفا محروم منه، حتى الجفا محروم منه. يا ريت يا ريت يا ريت عادي جميل حاسد وعزول. مشغول مشغول البال مشغول كان البال